هنا مجال يعني من أرى أنه لا مجال إطلاقا ولا وجه لهذا الاعتراض من ناحية التربية. نعم الشيخ، كان المقصود بالتربية التربية عن السنين الأولى، مثلا تكون الأم عندها 3 أطفال، واحد عمره سنة، واحد سنتين، واحد مثلا 3. المقصود في الله يعني التعب في التربية ما هو في عند الكبر، إنما المقصود تربية الأطفال في هذه السن. لا لا، المقصود يعني سهر على عليهم طبعا حدث في هذا السن الصغير، سنة وسنتين 3. يعني هل يعني إذا وجدت المرأة مشقة في أن يكون لها 3 أطفال، سنة وسنتين وثلاث أعمار في هذا السن؟ يعني هو نفس السؤال يعيد نفسه، هل يجوز لها؟ والله هذه ما يمكن أعطيها جواب عام. هذه كل حالة تدرس لوحدها وينظر فيها. الشيخ من ناحية الخطبة لأئمة، أحيانا الخطيب يعني يأتي مع وقت الخطبة فيصل على المنبر وما يصلي ركعتين، ركعتي المسجد، تحية المسجد، ما هو الأولى؟ هل أفضل أن يأتي على هذه الحالة أو يتقدم ويصلي ركعتين ثم يصعد؟ خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من هديه أنه لا يتقدم إلى الجمعة وإنما يتأخر، وإذا دخل شرع في الخطبة يعني بعد أن يسلم على المأمومين ويجلس يقوم فيخطب، وهذا هو السنة وهو أفضل من كونه يتقدم. بالنسبة للمأموم، هل يسن له أن يتجه للإمام أثناء الخطبة؟ أن يتجه للإمام؟ هذه المسألة ورد فيها حديث ضعيف من حديث جابر أنهم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب استقبلوه بوجوههم، ولكن الحديث ضعيف. واستقبال الخطيب بالوجه إذا كان لا يؤدي إلى الانحراف عن القبلة هذا جيد، وهو مما يزيد الإنسان حضورا في الخطبة فهم لها. أما إذا كان يؤدي إلى أن يحرم القبلة كما لو كان في طرف الصف والصف طويل فهذا لا ينبغي، فإن استقبال القبلة أفضل. طيب، ما صحة ما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبغه لم يكن متوسط المسجد إنما كان في ناحية المسجد؟ هذا هو الظاهر لأنه كان في ناحية المسجد وليس المتوسط، فلذلك كانوا يتجهون إليه. ما حكم سجود التلاوة وسجدة الشكر لحظة غروب الشمس ولحظة طلوعها؟ يعني بدأنا بالمئة هذا. سجود التلاوة وسجود الشكر، أولا قد اختلف العلماء هل هو من الصلاة أم لا، فإن قلنا ليس من الصلاة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم فلا إشكال فيه، لأن النهي إنما ورد عن الصلاة. وإن قلنا إنه صلاة فإنه يأتي خلاف آخر بين أهل العلم، وهو هل النهي عام لذوات الأسباب من النوافل وغيرها أم هو خاص فيما ليس له سبب. هذا القول هو الراجح، أن الصلوات التي لها أسباب لا تدخل في النهي، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن في بعض ألفاظ أحاديث النهي لا تتحروا الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، وكلمة لا تتحروا يدل على أن الإنسان قاصد لهذا، أنه عند الغروب يقوم ويصلي أو عند الطلوع، وهذا يخرج ما كان له سبب، لأن الصلاة التي لها سبب لا يكون الإنسان فيها متحريا للطلوع والغروب، وإنما يكون قائما بما يقتضيه ذلك السبب. الوجه الثاني أن أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عامة في جميع الصلوات، خاصة في الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات خاصة في تلك الصلاة المعينة، فبينهما عموم ما يسمى بالعموم والخصوص الوجهي. فلننظر أيهما أقوى عموما، نجد أن أحاديث ذوات الأسباب أقوى عموما، لأن أحاديث النهي قد خصصت في عدة مسائل، منها قصة الرجلين اللذين أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف فلم يصليا، فلما انصرف دعا بهما ثم قال لهما إذا أتيتما المسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. ومنها أيضا حديث ركعتي الطواف فإنه يجوز في كل وقت، ومنها أيضا تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب ولو كان في وقت النهي بأنه يصليها. فلما رأينا أن هذه من عموم الأحاديث الواردة في النهي قد خصص ضعف عمومها، وحينئذ تقدم أحاديث ذوات الأسباب. والخلاصة أن كل صلاة لها سبب، إذا وجد سببها في أي وقت فإنها تفعل، كتحية المسجد وكسوف الشمس أو القمر وما أشبه ذلك. على ذكر الطواف يا شيخ، هل صلاة البيت تتعلق بالطواف؟ يعني إذا الإنسان طاف يعني يشفع له أن يصلي ولو كان في وقت القراءة، أم أن الصلاة في البيت مطلقا لحديث يا بني عبد المطلب لا تمنع أن أحدا يصلي بالبيت أي ساعة إن شاء من ليلة ونهار، لأنه لم يذكر هذا حديث الطواف، فهل يعني يتعلق بالطواف أو لا؟ هذا الحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فلما قال طاف وصلى فبعض العلماء قال إن المراد صلى أي صلاة الطواف، وبعضهم قال بل إن هذا على سبيل التنويع، طاف وصلى كقوله وطاف البيت والطائفين والقائمين والركع السجود. وعندي أن هذا الحديث لا يمت إلى ما نحوه بالصلة إطلاقا، بل إن الرسول يقول لا تفرضوا سيطرتكم على الناس بمنع أحد من الطواف أو الصلاة. أما كونه الآن يطوف أو لا يطوف أو يصلي أو لا يصلي فهذا راجع إلى تقرير الشرع، فيكون هذا الحديث ليس موجه للمصلي أو الطائف، موجه لمن له الولاية على هذا البيت أن لا يمنع أحد طواف أو صلى أي ساعة. ثم نقول أي ساعة شاء نرجع إلى إلى إلى ما يقتضي الشرع الساعات التي له أن يشاء فيها أن يصلي وليس له أن يشاء. إذا نقيد ب يعني ب يرجع إلى إلى إلى إلى الأحاديث الأخرى. نعم. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكرت من أن ألفاظ الأذكار التوقيفية هذا صحيح. فلا تغير، ولكن الزيادة لا مانع فيها إذا لم تتخذ على سبيل العبادة، وأن يجعل هذا الزائد أفضل من الذكر الوارد. وأما حديث البراء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه الذكرى عند النوم فلما أعاده قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت، فإن السبب في كون الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يقول بنبيك لأن المعنى فيه شيء من الاختلاف، لو قال وبرسولك لأن الرسول يشمل الرسول البشري والرسول الملكي فيطلق على هذا وهذا، كما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، وقوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر. فالرسول في الأول جبريل، والرسول في الثانية في الآية الثانية محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال وبرسولك الذي أرسلت لم يتعين أن يكون الرسول البشري، أما إذا قال وبنبيك الذي أرسلت تعين أن يكون هو الرسول البشري، لأن الرسول الملكي لا يسمى نبيا. فهذا هو وجه كون النبي عليه الصلاة والسلام يأمرها أن يقول وبنبيك الذي أرسلت. يا شيخ، هل سترة الإمام تبقى سترة المأموم بعد سلام الإمام؟ الظاهر أن الإمام لا تبقى سترة المأموم بعد سلام الإمام لأنه انفرد عنه، ولذلك لو سهل المأموم بمن فرد فيه وجب عليه سجود السهو، بخلاف ما لو سهى وهو مع الإمام فإنه لا سجود عليه. وهذه مجموعة أخرى من الأسئلة، سبق أن سئل عنها الشيخ سنة 440,000 من الهجرة. حكم منع الوالدين لأبنائهم من مصاحبة الأخيار بسبب إما الخوف عليهم أو إساءة الظن لهؤلاء الأخيار أو بسبب آخر وهو منعه من التأثر بهم. يعني كان يكونهم غير مجتزين بالإسلام ولا يريد أبنائهم أن يحافظوا على الصلاة في المسجد ولا يريد أبنائهم. هذا منع الوالدين لأولادهم من هذا العمل محرم ولا يجب لأنهم فرض لهم عن ذكر الله ولا يجب على الوالد أن يطيعهم في هذا الحال لا يجب عليه أن يطيعهم. والتخوف هذا من الشيطان تخوف على الإنسان من الالتزام هذا من الشيطان لأن الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وكم من إنسان تخوف ولم يكن إلا وهما لم يكن خوفه إلا وهما. فعندنا الآن جانب الوالدين حرام عليهما أن يمنع الأولاد من ذلك من مصاحبة الأخيار أو الاتجاه إلى الاستقامة. والجانب الثاني أو الوجه الثاني الولد لا يلزمه طاعة والديه في هذا المكان في هذا الأمر. طيب إذا كانوا يخافون عليه ما هو الخوف؟ يخافون عليه صغير مثلا يخافون عليه من إيش؟ يخافون عليه إذا سافر ولا شيء مثلا إذا سافر العمرة مثلا ويلعبون عليه أو الحج. نعم يخافون عليه ولدهم يخافون عليه من إيش؟ من الحوادث إذا أراد الله أصابته هنا يعني ما كل من ذهب إلى إلى إلى العمرة يكون مغامرا هم مغامر. طيب ولو عفاهم مثلا وسبب ذلك نعم إذا كان يتضمن هذا ضررا أكبر في مسألة السفر يعني لأن السفر قضية فردية يعني ما هم معناه يمنعون من مصاحبة الأخيار ما قرر لكن هذه مسألة فردية يقول لا تروح لهذا الطريق فهذه إذا رأى أنه يترتب عليها مفسدة فليجلس وبالتالي يترتب عليه ضرر أنه يفوت يعني بعض الأهالي يخافون على أولادهم ولا يطلع حتى الشارع ولا يتأخر يعني ساعة ولا شيء. كل هذه خوف من الأمور الحقيقة التأخر لا يتأخر لكن لو الآن مثلا عارضوا أهله أنه يذهب مثلا رحلة عمرة مع الشباب طيب مثل ما قلت وعصاهم وذهب لا نرى أن هذا ما يجوز لا سيما إذا علم أن الوالدين يقلقون من هذا ولا يستبقون في مدة خياره لأن هذه مثل ما قلت قضية واحدة فردية يمكن التخلص منها ويستمر في مصاحبة الأخيار. وإذا كان أبوه وأمه لا يصليان لا إذا كان لا يصليان فهما كافران وهما كافران ومع ذلك لهما ذل كما قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما هو حد الفقير وما رأيكم في قول من أجاز الزكاة المفروضة لطلاب العلم المعسرين فمثلا إن لم يكن لديه سيارة أعينه بالزكاة على شراء سيارة وإن كان يحتاج إلى كتب أعينه من الزكاة على شرائها ونحو ذلك واحتج بأنه لم يرد في الشرع ما يحدد الفقر وأن ضابط الفقر هو وجود الحاجة الفردية للإنسان أو نحو ذلك. نعم هذا صحيح الفقر ما حدد شرعا فإذا احتاج طالب العلم إلى كتب فلا بأس أن نعطيه من الزكاة ليشتري الكتب كذلك إذا كانت السيارة ضرورية لطلبه العلم فلا بأس أن نعطيه ليشتري السيارة وكذلك لو كان محتاجا إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به سواء طالب علم ولا غير طالب علم من المسلمين هو يعطى أيضا من الزكاة ليتزوج به. سؤال له علاقة بنفس الموضوع رجل لا يستطيع أن يتزوج إلا إذا ملك 100,000 ريال وعنده 70,000 ريال وهو يعمل ويجمع المال من أجل الزواج لكن يشق عليه الانتظار هل يعطيه زكاة مالي إذا كانت 3,000 ريال لأعينه أم لا يجوز أن أعطيه زكاة مالي إلا إذا عرفت أنها تسبب في الزواج؟ والله إذا كان الرجل عازما وخطب وأعطي أسندق إلى المهر يعطي الزكاة لا يقول لا أستطيع أن أشرع في الخطبة وانا ما املك المال الناس لا لان نخشى ايضا اذا اعطيته نعم وشاف المال عنده انه يتوانى عن الزواج اذا عرفت يقينا ان المال هذا سيستخدمه في الزواج يعني سيجمع المال مثلا 1000 من هنا و1000 من هنا 3000. نعم. وإذا وصلت المبلغ المطلوب 100,000 تزوج. نعم. فهل أعطيه الزكاة؟ لا بس تعطي. نعم. كنا جماعة في البر وأردنا تأخير صلاة العشاء، فهل يجب أن نؤذن عند دخول الوقت أم يجوز تأخيره إلى وقت الصلاة؟ لا يؤخر لوقت الصلاة. نعم. يؤخر لوقت الصلاة، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الإبراد أخر الأذان حتى لوقت الصلاة. ما حكم السفر لديار الكفار لزيارة أخ في الله أو للتجارة أو للنزهة إذا وجدت بها جاليات إسلامية ومساجد تقام فيها الجمعة ولكن لا يجد مسجد تقام فيه الفروض الخمس؟ هو للتجارة السفر لبلاد الكفار لا ينبغي إلا إذا كان الإنسان عنده علم وعبادة ويأمن على نفسه. نعم. وإن كان سما يأمن على نفسه مهما كان، لكن إذا غلب على ظنه الاستقامة هو أنه سيرجع فلا حرج من المسافر. حتى لو كانت للنزهة؟ لا، للنزهة لا نرى هذا، لأنها تكلف مبالغ كثيرة. ثم أن الذاهب إلى النزهة معناه أنه يريد أن يرفه نفسه، فمعنى هذا أنه لم يحد لها حدا يعني في تناول الأشياء التي تجوز. هل تجوز إذا كانت زيارة أخي في الله أو للتجارة؟ نعم. قلت إنها تجوز بشرط أن يعمل إنسان على نفسه. نعم. ما حكم الصلاة في البنطلون الضيق الذي يصف العورة، وهل يجوز لبسه خارج الصلاة؟ هذا مكروه الذي يصف العورة بحيث يبين حجمها. نعم. إذا كان ضيق. ضيق. نعم. هذا مكروه سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. نعم. وفي الصلاة البنطلون الضيق ما أظنه يتمكن الإنسان من إتيان المستحبات كالمجافات والجلوس جلوسا يطمئن فيه، فمن هذه الناحية أيضا يزداد كراهة. وما حكم لبس البنطلون إذا كان ينكشف شيء من الظهر وقد يعني يصل إلى منطقة شيء من العورة، هل يجوز؟ لا لا يجوز. أما الظهر الذي فوق السرة فهذا لا بأس به. نعم. ما فوق السرة لا بأس به. هل مني المرأة نجس أم طاهر؟ وما الدليل؟ طاهر. الدليل أنه الأصل في الأحكام أن يشترك فيها الرجال والنساء، وقد ثبت طهارة مني الرجل فالمرأة كذلك، ولأنه لو كان منيها نجسا لوجب على الرجل إذا جمعها أن يصل ذكره من هذه النجاسة. نعم. هل يكون الجمع بين الصلاتين في السفر في أول وقت أحدهما أم في أي وقت من أول وقت الأولى إلى آخر وقت الثانية؟ أي هو كذلك، يجوز في أي ساعة إن شاء من أول وقت الأولى إلى آخر وقت الثانية. نعم. ما حكم قطرات البول التي تبقى بعد التبول ويظهر أثرها في الملابس؟ هذه نجسة، ويجب على الإنسان أن يحتاط إذا كان يعرف من نفسه هذا الأمر وينتظر حتى ينقطع نهائيا.